وكل نهي وكل فضل وكل حق هو قصد الله فيما بينك وبين الله يجب الوفاء به. وهناك عهود فيما بينك وبين نفسك انت تلزم نفسك به، كمن اقسم يمينا وكمن نذر نذرا، فيجب الوفاء بهذا العهد. وعهود ووعود فيما بينك وبين الناس يجب الوفاء بذلك، لكن كثيرين من الناس صاروا في هذا الجانب لا يؤدون المعاملة ولا يوفون بعهد. كم ضاعت أموال وضاعت أوقات ونفقت جهود بسبب خلف الوعود والعهود. والله عز وجل يبين ان هذا الدين كما انه عقيدة خاصة هو عبادة صحيحة هو معاملة حسنة واخلاق طيبة، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا رمز لحسن المعاملة، لأن المعاملة جزء لا يتجزأ من دين الله. لكن من نرى أناسا يحسنون العبادة ولا يحسنون المعاملة، هم في عبادتهم كالملائكة في معاملاتهم كالشياطين، فهذا الانفصام النكر لا يعرفه الإسلام ولا يفرق الإسلام بين عقيدة وعبادة ولا بين عبادة ومعاملة أو أخلاق. ومن ثم فيجب أن نفهم أهمية هذه المعاملة وأهمية هذه العهود فيما بيننا وبين الله، فيما بيننا وبين أنفسنا، فيما بيننا وبين الناس. عهد فيما بين الزوج وزوجه يجب الوفاء به، عهد فيما بين الوالد وأولاده يجب الوفاء به، عهد فيما بين الحاكم وشعبه يجب الوفاء به، عهد في من ينتخب عضوا في مجلس الشعب عن دائرته وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق وأن يفتنه بها إن كان من وما كان الشيطان ينجح بصفة واضحة حتى استطاع شياطين الإنس أن يتخذوا أجهزة إعلامية مختلفة مفروضة ومسموعة ومرئية وفضائية وعالمية. اتخذوا هذه الأجهزة التي دخلت كل البيوت إلا من رحم الله فأفسدت على الناس دينهم وأفسدت على الناس دنياهم وأفسدت على الناس معاشهم وأفسدت على الناس معادهم. طغت الفتيات وفسد الشباب وأفسد أجهزة الإعلام الزوجة على زوجته والزوجة ومن عهد الله ما أخذه الله

إلا أن واحدا منهم سأله: هل معك مال؟ قال: معي 40 درهما. فربما كان 400 درهم نفقة شهور طويلة يكون فيها العلم. فظن اللص أن الطفل يهدأ به، ثم الطفل يحمل هذا المبلغ فتركه، وعادوا إلى كبير اللصوص ليسألهم عما حدث معهم في تلك الجولة. قالوا: سرقنا كذا وكذا، ولقينا صبيا، سألناه: كم معك؟ هل معك مال؟ قال: معي 40 درهما، فتركناه لأننا لا نعتقد أنه الله. قال: علي به. فجينا بالغلام وسأله كبير الرسل: هل معك مال؟ قال: نعم. كم؟ قال: 40 درهما. قال: اين هي؟ فاستخرجها من جيبه. قال: ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: عاهدت امي قبل ان اسافر على ان لا اكذب. عاهدت امي قبل ان اخرج لرحلتها على ان لا اكذب. قال كبير النصوص: سبحان الله، عاهدت امك على ان لا تكذب وتوصيت، وعاهدنا ربنا على ان لا نفعل ما نحن فيه فلم نوصي، فما اجدرنا ان نتوب على يديك. وتابوا على يدي هذا الغلام، وصدقت توبتهم، وتحولوا من لصوص الكبار الى خاضعين عباد زهاد. ذلك بفضل ان صبيا عاهد ربه فوفى، بل عاهد امه، والعهد مع الام هو من جنس العهد مع الله. فالوفاء بالعهد ياتي بخير كثير، ونقض العهود وخلق الوعود ابتلينا من ورائه بشر كثير. لذلك فجماع الخير وجماع الامر ان نستجيب لهذه الوصيه العظيمه: وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. انه تبديل الايه الثانيه: ذلكم ما سبق من الوصايا، ذلكم وصاكم به. الله عز وجل هو الذي وصى وحكم وقضى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. في قراءة حفص عن عاصم، رواية حفص عن عاصم: تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وفي قراءة أخرى: لعلكم تتذكرون بالتشديد، وأصله لعلكم تتذكرون. لعلكم تذكرون من الذكر، ولعلكم تتذكرون من التذكر، وكلاهما مقصود في الآية: أن نذكر هذه الوصايا وأن نتذكرها